ما حكم أخذ القط الصغير من أمه بغرض التربية؟ إذا كان في سبيل الحاجة له والإحسان إليه مع عدم حرمانه من الشراب والطعام أو نحو ذلك، فهذه من الأمور المباحة والله أعلم.